بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. غزوة الحديبية. وقعت غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة بالإجماع. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي القعدة. قال الإمام البيهقي: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم. وقال الحافظ بن كثير: غزوة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. سبب هذه الغزوة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، ففرح الصحابة بذلك ودعاهم للخروج إلى مكة للعمرة. وذكر الله سبحانه هذه الرؤيا في كتابه الكريم فقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى لا تخافون حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم، فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي. عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست للهجرة، ومعه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وخرج معه من المهاجرين والأنصار 1400 في قول الأكثر. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400. إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات. ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السلاح إلا سلاح المسافر، وهي السيوف في القرب، وساق معه الهدي 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل قبحه الله، في رأسه أو أنفه برة من فضة ليغيظ بذلك المشركين، وبعثها مع ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة قلد هديه ثم أشعره وأحرم بالعمرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع 10 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة،